وسلم يقولون الحق ويرحمون الخلق ويصدعون بالحق الحقيق في كل وقت، مع كراهة القلوب وبغضها ومع محبتها وإقبالها. فهذا كله لا أثر له بإزاء النصوص الواردة عن ربنا والآتية عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لكن كثيرا من الحق لا يصدعون بالحق، وإن صدعوا به لاتباع أهوائهم ولموافقته لهواهم فإنهم لا ينزلونه على ما ينبغي أن ينزل عليه، لا يسكنون النفوس الثائرة ولا يطمئنون الأرواح الخائفة. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يراعي في الدعوة حال المدعوين، وهذا أصل أصيل من أصول الدعوة إلى الله على بصيرة. قد يملك الرجل علما ولا بصيرة عنده، وأما البصيرة فشيء وراء العلم وفوقه. كثير من الناس يؤتى علما ولا يؤتى بصيرة، فإذا ما دعا إلى الله رب العالمين بلا بصيرة كان صادا عن سبيل الله، وهو يحسب أنه يحسن صنعا. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يراعي حال المدعوين ولو كانوا كافرين، فكيف بالمسلمين؟ في المجتمع المسلم لا يرحبهم ولا يخوفهم من الدين ولا يظهر لهم شريعة رب العالمين، وهي الرحمة كلها والرأفة كلها والشفقة جميعها. لا يظهر شريعة الله على أنها مخوفة، يرهبها الناس ويفرون منها ويأنسون إلى واقعهم وإن كان أسوأ ما يكون، خوف أن يقعوا تحت طائلة شريعة الله الرحمن الرحيم. هذا رسول الله لما تكلم عنده منافق بكلام فقال بعض أصحابه رضي الله عنهم أجمعين: يا رسول الله مرني فلأضرب عنق هذا المنافق. قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هذا للمجتمع الخارجي، لمن هم خارج المجتمع المسلم، يقول: لا يتحدث الناس في الجزيرة أن محمدا يقتل أصحابه، هم يعدونه من أصحابه وإن كان منافقا لا من أصحابه. مرني فلأضرب عنق هذا المنافق، فيراعي حال أولئك حتى لا يرهبوا الإسلام وحتى لا يخافوا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ عندما أرسله إلى اليمن: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. فأعلمه بحالهم، فأهل الكتاب عندهم علم من الكتاب السابق وعندهم شبهات، ليسوا كالوثنيين، فهم يحتاجون إلى خطاب دعوي معين وإلى حيطة وحذر لا يكونان عند خطاب الوثنيين. فأعلمه حتى تهفو القلوب إلى الشريعة وحتى تنصب وتصبو إليها الأرواح، لا أن تفزع منها ولا أن تحاربها ولا أن يصير أهل السنة بهيئتهم في الهدي النبوي مطاردين من العوام، وحتى لا ينقسم المجتمع الإسلامي إلى معسكر إسلامي ومعسكر مسلم. هؤلاء مسلمون وهؤلاء إسلاميون، أي عبث هذا؟